والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في كفارة الظهار. وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب: إذ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد عرفنا جملة من أحكام الظهار، وقلنا إنه يحصل عندما يقوم الزوج بتشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه أبدا أو إلى أمد. ومثال ذلك مثل ما لو قال إنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فهذا يحصل به تحريم هذه المرأة على زوجها حتى يكفن. فبين المؤلف رحمه الله الكفارة، فقال: كفارة الظهار على الترتيب. فأولها عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فبدأ الكفارات في تحرير رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا كان الإنسان واجدا لرقبة يعتقها، ومعنى الرقبة أن يشتري عبدا ويحرره، يخلصه من الرق ويحرره، فإذا لم يوجد الرقيق أو هو لا يستطيع أن يجد قيمته، فإنه ينتقل إلى الكفارة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع الصيام، بمعنى أنه يعجز عن الصيام، فإنه ينتقل إلى الكفارة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا. والمعتبر في الكفارات وقت وجوب: فلو أعسر موسرا قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. يقول: المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو وقت العود عن هذه الحالة التي كان فيها مظاهرا، بمعنى أنه يريد أن ينهي ما بينه وبين زوجته من حرمة، كأن يطأ أو ينوي إنهاء المشكلة، فهذا هو وقت الوجوب. فإذا كان في هذه الحال موسرا يجد رقبة فلا يصح منه الصيام، وإن كان معسرا وهو لا وإن كان معسرا بالرقبة فإن الواجب عليه الصيام، فيلزمه أن يصوم ولو وجد رقبة بعد ذلك، فإن الصيام يجزئه. وكذا لو كان لا يجد رقبة ولا يستطيع الصيام، فإن الواجب عليه هو إطعام 60 مسكينا. فلو استطاع الصيام بعد ذلك، بمعنى كان مريضا فبرئ، أو كان غير واجد للرقبة فوجدها، فإنها لا تلزمه، لأن الواجب عليه وقت الوجوب هو إطعام 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أي ملكها، بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله، ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة. يقول: من هو الذي تلزمه الرقبة؟ قال: هو الذي عنده رقبة أو يستطيع أن يشتريها بثمن معتاد ليس فيه مغالات. لا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها أو مع زيادة طفيفة لا تجحف بماله. أما لو كان يجد رقبة لكنها زائد سعرها كثيرا، فإنه لا يلزم أن يشتريها وينتقل إلى الكفارة التي تليها. قال: يمكنه شراؤها ولو كان دينا نسيئة. إذا كان يمكنه شراؤها دينا وله مال غائب أو مؤجل، فإنه يلزم شراؤها إذا كانت بثمن المثل. ويشترط للزوم شراء الرقبة، قال: لا بهبة، يعني إنسان لا يجد مالا يشتري به رقبة، فذكر له شخص أنه سيهب رقبة لأجل أن يعتقها، فهل يلزمه قبول هذه الهبة؟ قال: لا. لماذا؟ قال: لأن الهبة يترتب عليها منة، وكثير من النفوس لا تتحمل المنة لأنه يترتب عليها عبء يزاوله، يكون ذلك الشخص ممتنا عليه بها، فلا يلزمه قبولها لأجل أن يكفر بها وينتقل إلى ما بعدها من الصيام، فإن عجز فإلى الإطعام. ولا يشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم ومركوب. قال: يشترط للزوم شراء الرقبة، شراء العبد الذي يعتقه الإنسان أو الأمة التي يعتقها، يشترط أن يكون ثمنها متوفر عنده وزائد عن حاجته الأصلية الأساسية، لا أن يقتر الإنسان على نفسه في أكله وسكنه ومن ينفق عليه، من تجب له نفقته عليه، لا يقتر على نفسه في هذا لأجل أن يشتري الرقبة، وإنما إذا كان ثمنها عنده متوفر أو يمكنه شراؤه بدين نسيئة وله مال غائب أو مؤجل يستطيع أن يوفي منه، وهذا لا يؤثر على نفقته الأساسية. مثلا لهذا بقوله: أن يكون فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب كأولاد ووالدين وإخوة عنده ينفق عليهم ونحوهم ممن يقوم بمؤنته، وكذلك يكون فاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم، إذا كان عنده خادم لا يلزم بأن يبيع هذا الخادم أو يعتق هذا الخادم إذا كان مملوكا، إذا كان هذا الإنسان مثله يخدم. أما إذا كان مثله لا يخدم فإنه يلزمه أن يتصرف في مثل هذه الحال بعتق الرقبة. قال وكذلك إذا كان له مركوب لا يؤمر الإنسان بأن يبيع مركوبة ليشتري رقبة، لو كان عنده سيارة أو نحوها مما يركب لا يؤمر الإنسان بأن يبيعها لأجل أن يشتري بها كفارة يعتقها بسبب الظهار ونحوه. نعم، كفايته دائما يعني نفقاته المستمرة. إنسان مثلا عنده نفقة 6 أشهر لا يقال خذ هذه النفقة يكفيك نفقة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر هذا والبقية اشتر بها، إنما هذه النفقة التي يعتادها الناس أنه يحتاج إليها حتى يأتيه بدلا عنها. ومركوب وعرض بذلة يحتاج، وعرض بذلة، وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله، وثياب تجمل، وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمهنته ومهنة عياله، وكتب علم يحتاج إليها، وفاء دين، لأن ما استغرقه حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. قال ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله. عرض البذلة يعني الأشياء الموجودة في المنزل يحتاجها الإنسان مثل الفرش مثل الأواني ونحوها مما يحتاجه الإنسان، فلا يقال تبيع أثاثك وتشتري بها كفارة. وكذلك ثياب التجمل، إنسان عنده مشلة أو عنده ثياب يتزين بها لصلاة الجمعة ونحوها لا يقال بيع هذه الثياب ثياب الزينة واشتري بها. وكذلك الفاضل عن مال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله، كما لو كان إنسان عنده سيارة أجرة يتكسب بها لأجل أن ينفق على أولاده، لا يؤمر ببيع هذه السيارة من أجل أن يكفر بثمنها، وإنما هذه هي مصدر رزقه ونفقته له ولأسرته ومن يمون. وكذلك إذا كان عنده كتب علم يحتاج إليها، هو طالب علم ويحتاج إلى أن يقرأ وعنده كتب يحتاجها، عنده مكتبة يحتاج إلى أن يراجع فيها، لا يقال هذه المكتبة تقدر 10,000 أو 20,000 بعها واشتري بها كفارة، لأن هذه الكتب يحتاجها. أما لو كانت فاضلة عن حاجته فإنه يؤمر ببيعها. وكذلك وفاء دين، إذا كان عليه دين وعنده مال لأجل أن يسدد به الدين فلا يقال اشتر بهذا المال كفارة وأجل الدين، وإنما يوفي الدين الذي عليه ثم يكفر. قال لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، يعني أن ما يحتاجه الإنسان وتستغرقه حاجته لا يعتبر حاضرا لأنه في حكم المستهلك. ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوضع في نهار رمضان، واليمين بالله سبحانه إلا رقبة مؤمنة لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة، قال عتق الرقيق هل هذا الرقيق يشترط فيه أن يكون مؤمنا أو أي رقيق ولو كان كافرا؟ قال المؤلف لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الشارع يريد أن يكرم أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فيكون عليهم الصغار والذلة وهم ذلك رقهم، فلا يكفروا بعتق رقيق كافر وإنما يكون بعتق رقيق مؤمن. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة لقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بذلك سائر كفارات. فنص الله تعالى على كفارة القتل لأنه لا بد أن تكون مؤمنة، و لم يذكر هذا في بقية الكفارات فألحقت بها لأن المعنى فيها واحد. وألحق بذلك سائر الكفارات سليمة من عيب يضر بالعمل ضرارا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرارا بينا كالعمل والشلل يد أو رجل أو أقطعهما. قال يشترط في الرقبة أيضا التي تعتق أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الأصلية التي تضر بالعمل ضررا بينا. لماذا؟ قال لأن المقصود من الرق هو من العتق هو تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يحصل مع وجود ما يضر بالعمل. فالإنسان الذي يعتق هو الذي يستطيع أن يعيش نفسه، أما إذا كان لا يستطيع أن يعيش نفسه فبقاؤه رقيقا أو لا لأجل أن ينفق عليه سيده ويقوم بمؤنته، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يعمل ويكد ويكتسب فحينئذ تملكه لمنافعه غير مفيد الفائدة التي يرجوها الشارع. فالذي يعتق في الكفارات هو الرقيق السليم من العيوب الأصلية. فلو كان الإنسان مثلا مشلولا أو أقطع اليد والرجل أو أحدهما إحداهما أو أعمى فإن هذا يؤثر في قدرته على التحصيل وكده لنفسه، فبقاؤه رقيقا أو لا. فلا يجزئ في الكفارات من كان فيه عيوب تضر بالعمل ضررا بينا، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أنملتين من وسطى أو سبابة أو أقطع القنصر والقنصر أو البنصر معا من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك. قال أيضا ذكر أمثلة، قال لو كان إنسان أقطع بعض الأصابع فإنه يؤثر هذا في العمل، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بمهنة إذا كان أصابعه مقطوعة أو بعضها، فهذا يخل في العمل. وهذا قد يختلف من زمان لزمان، إذا كان هناك آلات تشتغل وتشغل ببعض الأصابع أو ببعض الأطراف ويجيدها إنه يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل. على كل حال هذه أمثلة، والقاعدة الأساسية هي أن يكون سليما من العيوب التي تؤثر في العمل ضررا تأثيرا بينا، وهذا يندرج تحته كثير من الأمور وهي تختلف من زمن لآخر، لكن المهم هو أن تكون العين المعتقة سليمة من العيوب التي تؤثر في العمل، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينتفع من نفسه. كذا أخرس لا تفهم إشارته، كذلك الأخرس الذي لا تفهم إشارته هذا من العيوب، أما لو كانت إشارته مفهومة فإنه يستفاد منه ويستطيع أن يعيش. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن ومقعد، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذا مقصود. قال وكذلك لا يجزئ المريض الميؤوس منه، إنسان مريض على فراشه وميؤوس من حياته، فيه مرض في العادة أن من أصيب به لا يقوم من هذا المرض حسب العادة التي جرت، فهذا في الغالب أنه ميؤوس منه فلا يجزئ في الكفارة عتقه. وكذلك الإنسان الزمن، يعني الإنسان المصاب بمرض مزمن من مدة قديمة، والمقعد الذي لا يستطيع أن يمشي لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذلك المغصوب لأنه ليس ملكا للإنسان. فلو أن شخصا غصب عبدا أو أمة واعتقهما في الكفارة فلا يجزئه ذلك، لأنه لا بد أن يملك، والغاصب ليس بمالك. ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر. قال ولا تجزئ أم ولد، أم الولد هي الأمة التي تسراها سيدها، بمعنى أنه وطئها فحملت منه وولدت، فهذه تسمى أم ولد، وهذه تعتق بموت سيدها، فهذه لا تجزئ في الكفارات لأنها في هذه الحال تعتق بسبب آخر غير التكفير وغير العتق، وهو موت سيدها. ويجزئ المدبر والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا. قال ويجزئ المدبر، المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده، كما لو قال إنسان لعبدي أنت حر عند موتي، فهذا مدبر ويصح أن يعتق في الكفارات لأنه تعجيل لعتقه قبل موته. وكذلك المكاتب الذي اتفق مع سيده بأن يدفع له أقساطا حتى يتحرر يجوز أن يعتقه في الكفارة لأن هذا تعجيل لعتقه. وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والصغير والأعرج يسيرا، والأمة الحامل ولو استثنى حملها لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. قال أيضا يجوز أن يعتق ولد الزنا إذا كان من أمة، لو أن أمة زنت فولدت فإن ولدها رقيق، لأن ولد الأمة يتبعها من حيث الحرية والرق فيكون رقيقا مثلها، فلهذا ليس عيبا فيه، لا يؤثر فيه لأنه لا جناية له وهو مثل غيره، فيصح في عتق الرقبة. وكذلك الأحمق والمرهون والجاني والصغير والأعرج عرجا يسيرا، والأمة الحامل ولو استثنى حملها، لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. تلاحظون الفقهاء رحمهم الله إذا تعرضوا لمثل هذه الأمور يسكبون فيها، لأنها كانت قضايا موجودة عندهم حية، ومشاكل الناس كانت كثيرة في هذه الموضوعات حينما كان الرق موجودا، عندما كان الجهاد الإسلامي الذي هو سبب تحصيل هذا الرق موجود. فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالذي يسترق هو الكافر، ثم يسري ذلك على أولاده وذريته من ولو أسلموا. ولهذا جعل الشارع تحرير الرقيق عبادة، وأناط به الكفارات لأجل أن يخلص من أصيب بالرق وعلق به بسبب كفر أبيه، بكفره هو أو أبيه أو جده، لأجل أن يتخلص من ذلك عن هذا الطريق ولا يبقى رقيقا أبد الدهر. فصل في التكفير بالصوم. يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الكفارة الثانية إذا فقدها، فقد الإنسان الكفارة الأولى أو لم يجد مالا يشتريها به، ينتقل إلى النوع الثاني من الكفارات، وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، بقوله تعالى فمن لم يجد، أي لم يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين. فلا بد في الصيام من التتابع، فلا يفطر الإنسان بينهما ولا يوما إلا الحائض، إلا المرأة لو أنها حاضت أو نفست فإنها بعد طهرها مباشرة تواصل الصيام، ولا يعتبر وجود الدورة وتوقفها عن الصيام أثناء الدورة لا يعتبر قاطعا للصيام. فإذا جاءتها الدورة مثلا يوم الخميس وتطهر يوم الأربعاء فإنها تعتبر إذا صامت الأربعاء الذي هو قبل الخميس مثلا بالأمس فإنها تصوم يوم الخميس أيضا في الأسبوع القادم، ومن الخميس إلى الأربعاء الذي هو وقت وجود الدورة لا يعتبر قاطعا للتتابع. لكن لو أنها لم تصم بعد طهرها مباشرة يعتبر قد انقطع التتابع، أو لو أفطرت قبل مجيء الدورة لها ولو بيوم فإنه يعتبر قد انقطع التتابع. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه. قال وينقطع بصوم غير رمضان، لو أن هذا الذي يصوم شهرين متتابعين نوى صيام واحد من الأيام ليوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء، نوى به يوم عاشوراء فإنه ينقطع التتابع ولا بد أن يستأنف من جديد. أما أن يقع أن يتخلل الصيام الكفارة صوم رمضان فإنه لا يقطعه. فلو أن إنسانا صام شعبان كاملا ودخل عليه رمضان، فلما انتهى رمضان وانتهى يوم العيد صام ثاني أيام العيد حتى اليوم الأول من ذي القعدة فلا يعتبر منقطعا صيامه، بل صيامه متصل فلا ينقطع بصوم رمضان. فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحوه كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع. يقول أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس، يعني لو أن إنسان صام شهر ذي القعدة وللحجة فإنه يتخلل صيامه يوم العيد وأيام التشريق. قال هذا فطر يجب، لا يجوز للإنسان أن يصوم فلا يؤثر على التتابع، لكنه يصوم عن الأيام التي أفطرها وهي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، يصوم الأيام الأربعة الأولى من محرم وبهذا يكمل شهرين متتابعين. وكذلك لو أن إنسانا وهو صائم أصيب بالجنون أو أغمى عليه فأكل فلا يؤثر هذا، إذا أفاق من إغمائه أو أفاق من جنونه فإنه يواصل الصيام. وكذلك إذا مرض مرضا مخوفا، مرض مخوف لا يستطيع معه الصيام فإنه يفطر كما يفطر في رمضان ولا يعتبر قاطعا للتتابع. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. قال أو إنسان أفطر ناسي أو مكره فإنه لا يقطع التتابع، لو أنه أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤثر على صيامه. أو إنسان أكره على الأكل أو على الشرب فإنه لا يؤثر على صيامه ولا يؤثر على التتابع. أو أنه سافر لحاجة ولم يكن سفر حيلة. إنسان سافر لغرض صحيح ولم يكن قصده من السفر الفطر، إنه يجوز له أن يفطر ولا يقطع فطره التتابع، لأنه يجوز له ذلك في رمضان. فمن باب أولى يجوز له في الكفارات، لأن فطره حينئذ لسبب لا يتعلق باختياره. ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. أسئلة كثيرة، نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.